بس جيب لي ماء حار حار مغلي بس حار. إيه بس سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: باب التيمم. شرطه فقد ماء، فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزم قبوله، وخوف ضرر باستعماله لمرض أو عطش محترم ودخول الوقت وطلب فاقده، لا إن خاف على نفسه أو ماله وتراب طاهر له غبار. وفرضه تعيين نيته، فلو تيمم لنفل لم يصل به فرضا أو لفرض صلى به ما شاء. ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين والترتيب. وسننه التسمية وتقديم يمناه، وتأخيره إن ظن وجدان الماء. ومبطله مبطل مبدله، وخروج الوقت وقدرته على استعمال الماء. وإن بذل للأحق قدم الميت، ثم من عليه نجاسة، ثم الحائض، ثم الجنب. ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، تقدَّم في المجلس السالف ما يتعلق برفع الحدث بالماء، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأنواع الماء وكيفية تطهير الماء، وكذلك أيضا ما يتعلق بالوضوء ونواقضه والغسل وموجباته وما هي الأعيان النجسة. ثم بعد ذلك الآن شرع في حكم ما ينوب عن الماء وهو الصعيد، فقال رحمه الله تعالى: باب التيمم. تيمم في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو مسح الصعيد الطيب، ثم مسح الوجه والكفين. والتيمم من خصائص هذه الأمة كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قد دلله القرآن والسنة والإجماع. قال رحمه الله تعالى: شرطه فقد ماء. نعم، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزم قبوله، وخوف ضرر باستعماله إلى آخره. قل لو بذل للشخص هبة، وهبه شخص الماء، فيجب عليه أن يقبله، لأن رفع الحدث واجب، رفع الحدث بالماء واجب، قد تمكن من ذلك. واستثنى بعض العلماء ألا يلحقه منة بهذا، فإن لحقه منة فإنه لا يجب عليه. أو بثمن غير مجحف، يعني لا يجحف بماله، بمعنى لو كان الماء يباع بثمن المثل أو بزيادة يسيرة لا تضره يجب عليه أن يشتريه، فإن كانت الزيادة كثيرة تجحف ماله. والذي يظهر أن الأمر يعلق بالضرر، فإذا كان يضره أو يشق عليه فإنه لا يجب عليه أن يشتري. أما إذا كانت الزيادة يسيرة لا يلحقه ضرر ولا مشقة فيجب عليه أن يشتري. قال: لزم قبوله وخوف ضرر باستعماله أو عطش محترم، يعني إذا كان استعمال الماء يلحقه ضررا كما لو كان مريضا، واستعمال الماء في بدنه يؤدي إلى زيادة المرض أو تأخر البر ونحو ذلك، أو عطش محترم. محترم هو الآدمي المعصوم أو الحيوان الذي يحرم قتله، الآدمي المعصوم أو الحيوان الذي يحرم قتله. الآدمي المعصوم المسلم والمستأمن والمعاهد والذمي، والحيوان الذي يحرم قتله، أما الحيوان الذي يحرم قتله كمأكول اللحم، نعم مأكول اللحم، والذي يعني ما كان مأكول اللحم أو نهى الشارع عن قتله، والذي يقتل هو ما كان مؤذيا، ما كان مؤذيا كالأسد والنمر نحو ذلك إلى آخره. فالحيوان إما أن يكون مما يحرم قتله أو مما يسن قتله أو مما سكت عنه الشارع. فالذي يحرم قتله ما نهى الشارع عن قتله، النملة والنحلة والهدهد والصرد، كذلك أيضا إذا كان مأكولا فإنه لا يقتل وإنما يذكى، ما يشرع قتله كل مؤذن، ما عدا ذلك فهو موضع خلاف، والأفضل تركه وعدم قتله. قال: ودخول الوقت. الخلاصة في ذلك أن التيمم يشرع في أحد ثلاث حالات: الحالة الأولى عدم الماء إذا لم يجد الماء، بحيث لا يجد الماء في رحله ولا فيما يقاربه عرفا. الحالة الثانية إذا كان يلحقه باستعمال الماء حرج ومشقة ظاهرة، حرج ومشقة ظاهرة، لأن الله عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لما ذكر التيمم. قال: ودخول الوقت، هذا الشرط الثاني، اشترط دخول الوقت، وهذا بناء على أن التيمم مبيح، وهذه مسألة موضع خلاف بين أهل العلم، هل التيمم رافع أو مبيح؟ والصواب في ذلك أن التيمم رافع كما مذهب الإمام أبي حنيفة، وأنه كالماء تماما، إلا أن الفرق بينه وبين الماء أن الماء الطهارة به لا تبطل إلا بناقض من نواقض الوضوء، أما التيمم فإن الطهارة به تبطل بناقض من نواقض الوضوء أو بالقدرة على استعمال الماء. قال: وطلب فاقده لا إن خاف على نفسه أو ماله، يعني إذا كان فاقدا للماء يجب عليه أن يطلبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء، ولا يكون عدم الوجدان إلا إذا طلب. لا إن خاف على نفسه أو ماله، يعني إذا طلبه وخاف على نفسه أو ماله، لو خرج يطلب الماء خاف على نفسه من سبع أو لص، أو خاف على ماله أن يسرق، أو خاف على أهله، لا يجب عليه أن يخرج لطلبه. قال: وتراب طاهر له غبار، يعني هذا المذهب مذهب الشافعي، لا بد أن يكون الشرط الثالث أن يكون التيمم بتراب طاهر له غبار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. والرأي الثاني أنه لا يشترط، الرأي الثاني أنه لا يشترط أن يكون ترابا، بل كل ما تصاعد على وجه الأرض، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك، وعلى هذا يصح أن يتيمم على التراب والرمل والصخر والرخام والبلاط وجدار الإسمنت، جدار الطين، كل ما كان من أجزاء الأرض يصح التيمم عليه. فالذي يتيمم عليه لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى، حالة الأولى، أو نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون من أجزاء الأرض فيصح التيمم عليه، كما مثلنا تراب، رمل، جص، جبص، الصخر، بلاط، رخام، كل ما كان من جنس الأرض. الحالة الثانية ألا يكون من جنس الأرض، كالفرش هذه أو الطاولة أو الباب أو هذه الدهانات، فهنا نشترط أن يكون عليه غبار لكي يكون التيمم على الغبار الذي هو من جنس الأرض. قال: وفرضه تعيين نيته، فلو تيمم لنفل لم يصل به فرضا أو لفرض صلى به ما شاء. هذه المسألة مبنية على ما تقدمت الإشارة له، وهي هل التيمم مبيح أو نافل أو رافع. فهم يقولون بأنه مبيح، طهارة ضرورة، وعلى هذا إذا نوى به فرضا استباح النفل، وإذا نوى به النفل لا يستبيح الفرض. لكن إذا قلنا بأنه رافع يكون حكمه حكم الماء، إذا تيمم لنافلة صلى به فرضا ونافلة، وإذا تيمم لفرض صلى به فرضا ونافلة. قال رحمه الله: ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين والترتيب. الركن الثاني مسح جميع وجهه، نعم، لقول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم ويديه إلى الكوعين، نعم، الكفين فقط. والترتيب يعني يبدأ بالوجه ثم بعد ذلك اليدين، وكذلك أيضا الموالاة، كذلك أيضا الموالاة. وقول المؤلف رحمه الله جميع وجهه، يعني نفهم أن عندنا قاعدة أن الشارع إذا خفف في حكم مسألة فإنه يخفف في توابعها. المسح الخفين تقدم لنا الشارع خفف فيها، جعلها مسحا، ولهذا ابن تيمية رحمه الله خفف في التوابع، خفف في الشروط، قال لك يصح المسح على المخرق، يصح على المسح الذي لا يثبت بنفسه، يصح على المسح الذي يسقط عند المشي إلى آخره، فيخفف إذا الشارع نفهم مقاصد الشارع. هنا الشارع خفف في طهارة التيمم، جعلها مسعا، فنخفف في توابعها وشروطها. فكونه يعني يجب استيعاب الوجه، هذا ليس بظاهر، ولهذا قال بعض العلماء لا يجب أنك تمسح الشعر في التيمم، الشعر ما يجب عليك أنك تمسح، لأن طهارة التيمم ليست طهارة حسية وإنما هي طهارة معنوية، فتضرب الصعيد ضربة واحدة وتمسح وجهك أو ما استطعت من وجهك وتمسح الكفين، نعم، فهي طهارة مبنية على التخفيف. قال: وسننه التسمية، وتقديم يمناه وتأخيره، يعني تقدم الكلام عليه التسمية، تقدم الكلام عليها. قال: وتأخيره إن ظن وجدان الماء، يعني تأخير التيمم إن كان يظن أنه يجد الماء، لورود ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه: ما لم يترتب على ذلك أن يترك واجبا كالجماعة. قال: ومبطله مبطل مبدله، هذا ضابط، ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، لأن البدل له حكم المبدل. وخروج الوقت، هذا مبني على أن التيمم ماذا؟ مبيح، إذا قلنا بأنه رافع لا يبطل بخروج الوقت. وقدرته على استعمال الماء، لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، فإذا وجد الماء أو قدر على استعماله بطل التيمم. قال: وإن بذل للأحق قدم الميت ثم من عليه نجاسة ثم الحائض ثم الجنب. يعني لو كان عندنا ماء ولا يكفي لهؤلاء، قيل يعطى الأولى أو الأحق من هؤلاء، قال لك نبدأ بالميت نغسل به الميت، ثم بعد الميت قال لك من عليه نجاسة، عليه نجاسة في بدنه، بعد كفل الميت، طيب فضل فضله من عليه نجاسة اغسل النجاسة، بعد النجاسة فضل فضله نعطيه الحائط تغتسل به، فضل فضله نعطيه الجنب يغتسل به. قال: ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، كما جاء في حديث عمار رضي الله تعالى عنه، وقد جاء عن ابن عمر ضربتان، ولهذا الحنابلة رحمهم الله يقولون تكفي ضربة ويباح ضربتان لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد. هذا كما تقدمت الإشارة إليه أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يتيمم للنجاسة على البدن، وعند الجمهور أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن، وإنما التيمم لرفع الحدث لا يتيمم على النجاسة على البدن، وهذا القول هو الصواب. وقال لك المؤلف لو تيمم مثلا النجاسة، إذا كان عليه نجاسة في بدنه قلنا لا يتيمم عنها، وإنما يخففها ما استطاع بالتراب وغير ذلك، ولا حاجة للتيمم. لكن لو تيمم لها بهذه النجاسة ثم خرج الوقت ما يعيد التيمم مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض في اللغة السيلان، وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة، والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع. قال: أقل إمكانه 9 سنين وأكثره 60 سنة. قوله 60 سنة هذا خلاف المذهب، المذهب أن أكثره 50 سنة. نعم، أن أكثره 50 سنة، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وفي رواية عن الإمام أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره. يعني هو يقول لك أقله أقل إمكاني 9 سنين، فلو أن الجارية رأت الدم لأقل من 9 قالوا هذا ليس حيضا شرعا تترتب عليه أحكام الحيض الشرعية، رأته بعد 50 ليس حيضا شرعا، وإن كان حيضا وجودا لكن ليس حيضا شرعا. الصواب في ذلك أنه لا حد له من جهة السنين، لا لأقله ولا لأكثره، لأن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على وجود هذا الأذى. قال: وأقل الحيض 1 يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. أيضا أقله بالنسبة للأيام، قال لك 1 وليلة، 1 وليلة وأكثره 15، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. مثلا أبو حنيفة يقول أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 إلى آخره، والمالك يقول لا حد لأقله وأكثره 15 يوما. الصواب في ذلك أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، لا من جهة الأيام ولا من جهة السنين كما تقدم، لأن الله سبحانه وتعالى علق الأمر على وجود الأذى. قال: وغالبه 6 أو 7. هذا صحيح، والواقع شاهد بهذا، وقد دلل ذلك حديث حمنة بنت جحش في السنن وحسنه البخاري. قال: ولا حيض لحامل، الحامل إذا حملت ما تحيض، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، وهو الذي يدل له قول الأطباء اليوم. الأطباء اليوم يقولون الحامل ما يمكن أن تحيض. لماذا؟ لأن الدم دم الحيض يتكثف على جدار الرحم، يتكثف على جدار الرحم، فإذا جاء وقت الدورة تكسر ثم نزل. إذا كان الرحم فيه جنين ما يمكن يتكثف الدم، نعم لا يمكن يتكثف الدم، فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بأن الحامل لا تحيض هذا صواب. قال: فإن رأته قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فنفاس، يعني ما تراه المرأة قبل الولادة هذا لا يخلو من ثلاث حالات: بعد الولادة حيض بالاتفاق، أثناء الولادة المذهب أنه حيض وهو قول مالك، الشافعي لا يكون حيضا، قبل الولادة المذهب يكون حيضا بشرطين: أن يكون قبل الولادة بزمن يسير مع وجود أمارة طلق، لا بد إذا رأته قبل الولادة يكون نفاسا، نعم يكون بشرطين: الشرط الأول تكون المدة يسيرة، والشرط الثاني مع وجود الإمارة. فبعد الولادة نفاس، أثناء الولادة أيضا على الصحيح نفاس، قبل الولادة لا بد من شرطين حتى يكون نفاسا. وقيل بأن ما تراه المرأة قبل الولادة، نعم إذا قاربت الولادة فإنه يكون نفاسا مطلقا. قال رحمه الله: وأقل طهر بين الحيضتين 13، فتجلس المبتدأ أقله ثم تغتسل وتصلي. أيضا يقول أقل الطهر بين حيضتين 13، وعند شيخ الإسلام لا حد لأقل الطهر بين حيضتين، يعني بمعنى لو أن المرأة طهرت من حيضتها وقبل أن يمضي عليها 13 يوما ورأت دم يقول لك ليس حيضا، لأنه لا بد أن يكون بين الحيضتين 13 يوما. والرأي الثاني أنه لا يحدد ذلك ب13 يوما، فلو رأت الدم بعد 12 يوم 11 يوم نحكم بأنه دم بحيض إذا رأت الحيض المعروف عند النساء. قال: فتجلس المبتدأة أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت عند انقطاعه، وإن تكرر 3 فعادة، وتقضي ما صامت فيه فرضا، ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر 3. المبتدأ هنا ذكر المؤلف رحمه الله حكم المبتدأ، والمبتدأ المراد بها هي التي أول مرة يصيبها دم الحيض، وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو من مفردات مذهب الإمام أحمد. هذه المرأة، هذه الجارية التي أصابها دم الحيض ماذا تصنع؟ شاهدت الدم، وش نقول له؟ نقول اجلسي يوم ليلة، قالك تجلس أقله، تجلس يوم وليلة تأخذ أحكام الحيضات، ما تصلي لا تصوم إلى آخره، ثم تغتسل وعليها الدم، تغتسل نعم وتغتسل وتفعل العبادات احتياطا ولا يقربها زوجها كانت متزوجة. فإذا انقطع دم الحيض بعد مثلا 5 أيام نقول اغتسلي مرة ثانية، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني، ثم تفعل ذلك في الشهر الثالث، لا بد أن يتكرر عليها، لأن العادة مأخوذة من المعاودة وهي التكرار. فإذا تكرر عليها 3 مرات علمنا أن هذه ماذا؟ أنها عادة وأنه حيض، ترجع وتقضي العبادات. يعني هي الآن لما اغتسلت بعد اليوم والليلة قلنا تصوم تصلي ترجع تقضي الصيام، ترجع وتقضي الصيام عبادة واجبة، فالعبادات الواجبة التي فعلتها أثناء الحيض ترجع تقضيها، أما الصلاة فإنه ما يجب عليها أن تقضيها. فيقول لك المؤلف: تجلس أولا يوم ليلة، ثم تغتسل، ثم تفعل العبادات بعد الغسل، ثم إذا انقطع تغتسل مرة ثانية، فإذا تكرر عليه 3 أيام علمنا أن هذه هي العادة، ما فعلته من العبادات الواجبة في الحيض ولا تصح مع الحيض كصيام اعتكاف إلى آخره يجب عليها أن تقضيها مرة أخرى. وعند جمهور أهل العلم أن المبتدأ ما لا حاجة إلى هذا، أنها من أول ما يصيبها دم الحيض تجلس وتأخذ أحكام الحائضات، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسمعك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض، فعلق الله عز وجل الأحكام على وجود هذا الأذى. قال ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر ثلاثا، يعني الآن حكمنا تكرر عليها الحيض ثلاث مرات، حكمنا أنه حيض، تغيرت العادة، هي العادة الآن بأول الشهر، في الشهر الأول جاءتها في أول الشهر، في الثاني في أول الشهر، في الثالث في أول الشهر، حكمنا بأنها حيض. في الشهر الرابع تأخرت العادة إلى آخر الشهر، ما تجعلها عادة، لا بد أن تتكرر عليها أيضا ثلاث مرات في آخر الشهر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. الصواب في ذلك أنها إذا تقدمت العادة أو تأخرت أو زادت كل ذلك لا يحتاج إلى التكرار، متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض عليه صفات الحيض نقول بأنه حيض، تأخذ فيه أحكام الحيض كما سلف. قال وإن عبر أكثره فاستحاضة، أكثر الحيض 15 يوما، تجاوزه الدم زاد على 15 يوما، يقول لك المؤلف الآن نحكم بأن هذا الدم استحاضة، وقيل بأن دم الاستحاضة هي أن ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. قال تجلس المميزة أيام التمييز وهو الأسود الثخين إن لم يعبر أكثره، والمعتادة أيام العادة، والمتحيرة غالبه، وباقي الأيام تغسل فرجها وتعصب وتتوضأ لوقت كل صلاة. نعم، هذه المستحاضة كما تقدم تعريفها، يقول لك المؤلف لا تخلو من حالات. الحالة الأولى أن تكون معتادة، يعني هذه مرأة استحيضت، فنقول بأنها لا تخلو من حالات. الحالة الأولى أن تكون معتادة، يعني لها عادة معلومة، نقول ارجعي إلى عادتك واجلسي واغتسلي، ثم بعد ذلك في بقية الأيام تأخذين أحكام الطاهرات ولو مع وجود الدم. هذه الحالة الأولى أن تكون معتادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة إلى عادته. الحالة الثانية لا تكون معتادة وإنما تكون مميزة، نعم، ليس لها عادة، ليس لها عادة معروفة، وتقول أرى الدم متميز، بمعنى أنه فيه صفة من صفات دم الحيض، أراه أسود من 5 إلى 10، أو أراه منتن من 5 إلى 10 إلى آخره، فنقول ترجع إلى التمييز. الحالة الثالثة إذا كان لها تمييز وعادة، فعادتها من 1 إلى 5 ومتميز من 5 إلى 10، فهل نردها إلى العادة أو إلى التمييز؟ موضع خلاف، والمذهب أنها ترد إلى العادة. الحالة الرابعة قال لك المتحيرة، المتحيرة هي التي تنسى عادتها، متى العادة لا أدري، وليس لها تمييز صالح، التمييز غير صالح، أو يعني ليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح، تمييز غير الصالح ينقص عن أقل الحيض أو يزيد على أكثره، يقول هذا تمييز غير صالح، هذه يسميها متحيرة، تنسى العادة، ليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح. هذه المتحيرة لها 3 حالات. الحالة الأولى تنسى العادة أو تنسى العدد، يعني تنسى الموضع، تنسى العدد، ما أدري متى العادة ولا أدري كم، فنقول تجلس من أول ما أطبق عليها الدم، تجلس من أول ما أطبق عليها الدم بالنسبة للموضع، وبالنسبة للعدد تجلس غالب نسائها، مثلها من نسائها كم يحضن؟ 5 6 تجلس. فمن حين ما أصابها الدم تجلس، وتجلس غالب نسائها. إذا كانت لا تعرف متى أطبق عليها الدم، فإن كان في نعم، إذا قالت أصابها الدم أطبق عليها في النصف الأول تجلس من أوله، في النصف الأخير تجلس من أول النصف الأخير. الحالة الثانية تعرف الموضع تنسى العدد، فهي ترجع للموضع وتحيض كما يحيض نساؤها، من يشابهها من نسائها في السن والخلق ونحو ذلك. الحالة الثالثة تعرف العدد وتنسى الموضع، فهذا كما تقدم، العدد 5 تجلسه من حين أطبق عليها الدم. إذا كانت تعرفه في النصف الأول ولا تدري متى، نقول من أول النصف، أو في النصف الأخير من أول النصف. قال رحمه الله تعالى: وباقي الأيام تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة. يعني هذه المستحاضة، يقول لك المؤلف تتحفظ، تعصب الفرج تتحفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس لما نفست تلجمي أو أمرها بالتلجم، وتتوضأ لوقت كل صلاة. وهذا هو المذهب، نعم، يجب عليه أن تتوضأ لوقت كل صلاة. وسدل على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة توضأي لكل صلاة، لوقت كل صلاة. نعم، لكن هذه أمرها بالتوضأ لكل صلاة هذا مدرج في الحديث وليس ثابتا، ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. قال: ومكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء، الذي لا ينقطع قدر الوضوء والصلاة. يعني إذا كان الذي دائم الحدث، يعني دائم يخرج منه سلس البول أو الريح ونحو ذلك، فيقول لك المؤلف إذا كان هذا الحدث ينقطع لوقت يتسع للوضوء والصلاة، إذا كان فهذا يجب عليه أن ينتظر حتى يأتي هذا الوقت الذي ينقطع فيه قدر الوضوء والصلاة فيتوضأ فيه ويصلي. وإذا كان دائم الحدث ليس هناك وقت ينقطع فيه قدر الوضوء والصلاة فإنه يعصب فرجه ويتوضأ لوقت كل صلاة. قلنا الصواب في ذلك، نعم، الصواب في ذلك أنه لا يجب عليه أن يتوضأ للحدث الدائم وأنه ليس ناقضا. قال: وأكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله. وقد جاء في ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، وورد أيضا عن ابن عباس. وأيضا الأطباء اليوم، نعم، الأطباء يقولون بأن النفاس السوي 6 أسابيع. الأطباء الآن يقولون النفاس السوي 6 أسابيع، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، نعم، كما هو تقدم وارد عن ابن عباس بإسناد صحيح، نعم، خلافا لمالك والشافعي أكثر مدة النفاس عندهم 60 يوما، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة، كما تقدم أن الأطباء الآن يؤيدون ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. نعم، الصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال: إنما فرض الخمس على مكلف وهو المسلم العاقل البالغ لا حائضا ونفسا. الصلاة ركن، وهذا بالإجماع والأدلة ظاهرة من القرآن والسنة. قال لك: لا حائض ونفسا. الحائض والنفسا لا تجب عليهما الصلاة، ويدل لذلك حديث أبي سعيد في صحيح البخاري: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال: ويؤمر بها ابن سبع ويضرب على تركها ابن عشر، لحديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما في السنن بإسناد صحيح. قال العلماء: هذا واجب على وليه أن يأمره لسبع وأن يضربه عليها لعشر. قال: فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها، وما قبلها إن جمعت إليها. إذا بلغ، يعني فيقول لك المؤلف: إذا بلغ لا يخلو من ثلاث حالات: بلغ بعد الوقت لا يعيدها، بلغ في أثناء الصلاة يعيدها، بلغ بعد الصلاة في الوقت يعيد. فثلاث حالات: في أثناء الصلاة يعيد، في الوقت يعيد، بعد الوقت قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يعيد. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا بلغ بعد أن أداها فإنه لا يجب عليه أن يعيد ولو كان ذلك في الوقت. قال: وما قبلها إن جمعت إليها، يعني مثلا بلغ في العصر يعيد العصر والظهر، أو بلغ في وقت العصر يعيد العصر والظهر. نعم، لكن الذي يظهر والله أعلم إذا قلنا بأنه يجب عليه أن يعيد، يعيد الصلاة التي بلغ في وقتها، أما التي خرج وقتها فهذه خرج وقتها قبل أن تجب عليه. قال: كالحائض تطهر والكافر يسلم والمجنون يفيق. يعني هؤلاء إذا زال عذرهم في الوقت يجب عليهم أن يصلوا الصلاة. حائض طهرت قبل غروب الشمس يجب أن تصلي العصر، أسلم قبل غروب الشمس، أفاق المجنون قبل غروب الشمس يجب عليهم، نعم يجب عليهم أن يصلوا العصر. أيضا على كلام المؤلف يجب عليهم أن يصلوا الصلاة التي تجمع عليها وهي الظهر. فالحائض إذا طهرت في العصر صلت العصر والظهر، وعند أبي حنيفة لا يجب عليها أن تصلي الظهر، لأن الظهر خرج وقتها وهي حائض لا تجب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال: ولو صلى كافر أسلم، يعني يحكم عليه بأنه مسلم ويطالب بأحكام الإسلام إذا صلى، لأن الصلاة متضمنة للشهادتين. قال: ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس. يعني وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، يعني الشمس تمشي من المشرق إلى المغرب، إذا طلعت من المشرق يكون لكل شاخص شيء مرتفع يكون ظل إلى جهة المغرب، لا يزال يتناقص والشمس تسير. فإذا كانت في كبد السماء توقف وتوقف الظل عن النقصان، هذا وقت الزوال، وقت النهي، تضع علامة، هذا يسمى فيء الزوال. فإذا زاد أدنى زيادة زالت الشمس ودخل وقت الظهر، فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، يعني هذا الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب. ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، ويختار إلى مصير ظل الشيء مثلي. صلاة العصر لها وقتان: وقت اغتيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به العصر في الوقت الثاني لما صار ظل كل شيء مثلي. والرأي الثاني أنه إلى الإصفرار لحيث عبد الله بن عمرو وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس، نعم وقت الضرورة إلى غروب الشمس. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال قبل أن تغرب الشمس أدرك، هذا يدل على أنه وقت ضرورة. ثم يعقبه المغرب وهي الوتر، يعني وتر النهار، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر. المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس بالإجماع، ويستمر إلى مغيب الشفق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ونعم ما لم يغرب الشفق، نعم فوقتها يمتد إلى مغيب الشفق، يعني الحمرة. قال كالحمرة، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الشفق الحمرة. قال: ثم يعقبه العشاء ويختار إلى ثلث الليل كما جاء في حديث إمام جبريل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق. فالمؤلف رحمه الله جعل العشاء وقتين: وقت اختيار وقت ضرورة. اختيار إلى ثلث الليل، وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. ودليلهم على ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سئل: ما إفراط العشاء؟ فقال: طلوع الفجر. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سئل: ما إفراط العشاء؟ قال: طلوع الفجر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. هذا يدل على أنه ما في وقت بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والرأي الثاني أن صلاة العشاء ليس لها إلا وقت واحد إلى نصف الليل، لحيث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل، وهو ظاهر القرآن، فإن الله عز وجل قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، جعلها مفصولة، صلاة الفجر مفصولة عن صلاة العشاء ومفصولة عن صلاة الظهر. قال: ثم يعقبه الفجر ويبقى إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، لحيث عبد الله بن عمر في مسلم: ووقت الفجر وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال: ويدرك الوقت بتكبيرة كالجماعة والجمعة بركعة. الوقت يدرك بتكبيرة، يعني إذا كبر قبل خروج الوقت أدرك وقت الصلاة. الجماعة إذا كبر قبل أن يسلم الإمام الأولى أدرك الجماعة، هذا المذهب. والرأي الثاني أن الإدراكات تتعلق بإدراك ركعة كالجمعة، لحيث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: وأوله أفضل إلا عشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في غيم أو حر أو حر لمن قصد الجماعة. لما ذكر المؤلف رحمه الله وقت الاختيار، بين المؤلف رحمه الله وقت الاستحباب، فقال لك: الأفضل هو أول الوقت، أفضل أوقات الصلاة هو أول الوقت، إلا حالتين أو إلا صلاتين: الصلاة الأولى العشاء الآخرة، السنة أن تؤخر، سنة أن تؤخر. وقال المؤلف: ما لم يشق، ويدل لذلك حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بصلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، يعني كثير منه، فخرج عمر فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فالسنة في صلاة العشاء أن تؤخر إلى قرب نصف الليل، إلا إذا كان هناك مشقة كما لو كان هناك كما في مساجد الجماعات. لكن لو كان الشخص منفردا في مزرعته أو جماعة كانوا منفردين في نزهة أو في سفر أو المرأة في بيتها، فالسنة هو تأخير العشاء إلى قرب نصف الليل. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني الظهر في شدة الحر، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فتؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر. إذا كان مثلا يؤذن في الساعة 3:30 نؤخرها إلى 3:10 إلى آخره. وقال المؤلف غيم، نعم هذا المذهب، يعني أنه إذا كان هناك غيم أيضا يشرع تأخير الظهر لكي يخرج لهما خروجا واحدا. والرأي الثاني لا فرق، نعم لا فرق، لا حتى مع الغيم السنة أن تفعل الصلاة في أول وقتها، وإنما تؤخر فقط في شدة الحر. قال: لمن يقصد الجماعة، يعني الإبراد هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لمن يقصد الجماعة. وعلى هذا إذا كان وحده لا يبرد، وهذا في الحقيقة هو مذهب الشافعي. مذهب الإمام أحمد الإبراد مشروع حتى للمنفرد، حتى للمرأة في بيتها وللجماعات، يعني هو الإبراد مشروع للمنفرد وغير المنفرد. لكن تقييد المؤلف رحمه الله بقوله لمن يقصد الجماعة هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. قال: وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر كجمع وشغل بشرطها. نعم يجب فعل الصلاة كلها في الوقت. قال الله عز وجل: وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: لم يتركوها بالكلية، تركها بالكلية كفر، وإنما أخروها عن مواقيتها. فيجب أن تفعل الصلاة في وقتها. تفعل كلها. قال: كجمع، إلا إذا أراد الجمع فلا بأس أن يؤخر أو يقدم، هذا لا بأس. قال: وشغل بشرطها، يعني يقول لك المؤلف لا بأس أن تؤخر الصلاة إذا كان يشتغل بشرطها. وقيدوه بقولهم: الذي يحصله قريبا. يعني مثلا هذا شخص انشق ثوبه أو تخرق ويحتاج لكي يستر عورته أن يخيط هذا الثوب، فيقول لك ما دام أنه يشتغل بالخياطة لا بأس أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى ينتهي من خياطته. فإذا كان يشتغل بشرطها الذي يحصلها قريبا قال لك المؤلف لا بأس بهذا. والرأي الثاني أن هذا ليس له ذلك، وإنما يصلي الصلاة في وقتها. إذا كان يعلم أنه لن يدرك الصلاة في وقتها إذا اشتغل بالشرط فإنه يقدم الوقت ويصلي. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن وقت الصلاة هو أهم شروط الصلاة، وأن شروط الصلاة تترك من أجل الوقت، وأركان الصلاة تترك من أجل الوقت، مما يدل على أهمية الوقت. قال: فإن تركها جحودا كفر أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها. نعم إذا تركها إن كان جاحدا لوجوبها كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين. وإن كان تركها تهاونا وكسلا أيضا وضاق وقت الثانية، نعم ضاق وقت الثانية، فإنه دون أن يفعلها فإنه يكفر. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حديث بريدة: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأربعة من أئمة المسلمين يحكون الإجماع على كفر تارك الصلاة. قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. نعم استتاب، الاستتابة استتابة المرتد هذه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر وكذلك عثمان وعلي بن مسعود، عمر وعثمان وعلي بن مسعود كلهم ورد عنهم استتابة المرتد. قال: ويجب القضاء على الفور، لأن عندنا قاعدة أصولية وهي أن الأمر المطلق المجرد على القرائن فإنه يقتضي الوجوب والفورية مرتبا، لأن القضاء يحكي الأداء، إلا إن خشي فوت حاضرة. يعني متى يسقط الترتيب؟ إذا خشي فوت الحاضرة، يعني عنده الآن المغرب لم يصلها ولم يصلي العصر، فإن اشتغل بالعصر فات وقت المغرب، نقول ابدأ بالمغرب ثم صلي العصر، أو أتمها ناسيا للفائتة أيضا يسقط الترتيب بالنسيان، نسي عليها العصر فنقول يسقط الترتيب، صلاة المغرب صحيح. وإلا أتمها نفلا ثم رتب. طيب، ذكر المؤلف أمرين مما يسقط بهم الترتيب: خشية فوت الحاضرة، النسيان. الأمر الثالث وهو رواية الإمام أحمد: إذا خشي فوت الجماعة. الأمر الرابع: إذا خشي فوت الجمعة. الأمر الخامس: مع الجهل. فهذه خمسة يسقط الترتيب فيها بواحد، يسقط الترتيب فيها بواحد منها. قال: وإلا أتمها نفلا ثم رتب. يعني لو أنه ذكر وشرع في المغرب ثم ذكر في أثناء صلاة المغرب ونسي العصر، أن عليه العصر، فيقول لك المؤلف يتم المغرب نافلة ثم بعد ذلك يرتب، يعني يصلي العصر ثم المغرب. والصحيح كما تقدم أنه يسقط بالنسيان، حتى ولو ذكر في أثناء الصلاة فإنه يسقط، نعم، ويواصل صلاته التي شرع فيها ثم بعد ذلك يأتي بالفائدة. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس. الأذان في اللغة الإعلام، وأما في الاصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة على وجه مخصوص، والإقامة الإعلام بالقيام إلى الصلاة على وجه مخصوص. قال: فرض كفاية، لحديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هذا أمر، وقول أحدكم يدل على أنه على وجه الكفاية ليس على وجه التعيين. قال: الرجال يخرج النساء، فالنساء لا يجب عليهن الإقامة الأذان، وإنما تستحب الإقامة إذا كنا جماعة، الإقامة مستحبة إذا كنا جماعة، أما الأذان فإنهن لا يؤذن. قال: للصلوات الخمس، وكذا الجمعة، وهذا بالإجماع. قال: ويقاتل أهل مصر بتركهما لأنهما من الشعائر الظاهرة، وهو 15 كلمة. هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنها 15 كلمة، وهو أذان بلال في السنن. قال: وهي 11 كلمة، هذه إقامة بلال رضي الله تعالى عنه. فالإمام أحمد رحمه الله يختار أذان بلال وإقامة بلال، فيه أذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة، أذان أبي محذورة كأذان بلال، إلا أنه يأتي بالترجيع، والترجيع هو أن يأتي بالشهادتين سرا ثم بعد ذلك يرجع سرا بحيث يسمع من حوله، ثم يرجع ويرفع صوته بالشهادتين مرة أخرى. فالترجيع يستحب للمؤذن أن يفعله في بعض الأحيان. وأما الأذان أبي محذورة فكأذان بلا إقامة أبي محذورة كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة. قال: ويسن مؤذن صيت. نعم، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فارفع صوتك بالندى. خرجه البخاري. أمين لقول أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: المؤذنون أمناء الناس، المؤذنون أمناء الناس. خرجه البيهقي. عالم بالوقت، سواء علم بالوقت بنفسه أو بغيره. ولهذا ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. والآن يعلم الوقت الآن عن طريق هذه الآلات والحسابات. يثوب بعد الحيعلة في الصبح، يعني يقول في الصبح: الصلاة خير من النوم. بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم، كما في حديث أنس. خرجه البيهقي بإسناد صحيح. ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، يعني الصلاة يؤذن بعد دخول الوقت، ما يؤذن قبل الوقت، لما تقدم من حيث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن. حضور الصلاة بدخول الوقت. قال لك: إلا الفجر. الفجر يرون أنه يؤذن لها من بعد نصف الليل. نعم، لحديث ابن عمر: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فيقول: الفجر لا بأس أن يؤذن لها من بعد نصف الليل. نعم، وهذا فيه نظر. والصحيح كما هو قول أبي حنيفة أن الفجر وغيرها لا يؤذن لها إلا بعد دخول الوقت. وأما حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل، فهذا الأذان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمته، قال: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فالقائم الذي يصلي ويريد أن يصوم يرجع عن صلاته لكي يتسحر، والنائم الذي لم يوتر يقوم. هذا الحكمة من الأذان الأول. فالأذان للصلاة إنما يكون عند دخول الوقت، وأما الأذان الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكمته، قال: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. قال رحمه الله: وإنما يجوز مرتبا، كما تقدم القاعدة أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من الترتيب والموالاة، لا بفصل كثير ومحرم. يعني ما يفصل بين جمل الأذان بفاصل كثير، يقول الله أكبر ثم بعد ربع ساعة يقول الله أكبر، أو محرم، كلام محرم، يقول الله أكبر ثم يغتاب شخص أو يسب شخص أو يلعن، هذا يبطل عليه الأذان. ويقول مستمعه مثله، إجابة المؤذن سنة، بل أبو حنيفة يرى أنها واجبة. ويدل لذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الندى فقولوا مثل ما يقول المؤذن. في الصحيحين: إلا في الحيعلة فيحوقل، كما جاء في حديث عمر في صحيح مسلم. ويسأل بعده الوسيلة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون هو، ومن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فيستحب إجابة المؤذن، هذه واحدة. ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد. ثالثا أن يسأل الله عز وجل لنبيه الوسيلة. رابعا الدعاء، كما جاء عن أنس بإسناد صحيح وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. خامسا إذا أجاب الشهادتين يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا، كما في حديث سعد في صحيح مسلم قال وسن له الطهارة وقيامه مستقبلا على علو، يعني يسن أن يتطهر، أن يؤذن وهو متطهر لحيث المهاجر ابن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، قال على علو مستقبل، يعني استقبل قبلة كما في قصة الرؤية حيث عبد الله بن زيد، على علو كما هو صنيع بلال رضي الله تعالى عنه حيث كان يؤذن على فوق سطح بيت امرأة من النجار وهو أعلى بيت عند المسجد. قال ويجعل إصبعيه في أذنيه، هذا جاء في حيث أبي محذورة فيه ضعف، في حيعلته يمينا وشمالا، يعني في الحيعلة يلتفت يمينا وشمالا كما جاء في حيث أبي جحيفة في الصحيحين، ولا يزيل قدميه، يعني يلتفت لكن تكون قدماه تجاه القبلة، وترسله وحدرها، يترسل في الأذان ويحضر الإقامة يسرع بها، لأن الإقامة إعلام للحاضرين، الأذان إعلام للغائبين، وقد جاء في حديث جابر في الترمذي إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحضر. قال رحمه الله باب شروط الصلاة، وهي ست: دخول الوقت، هذا الشرط الأول، دخول الوقت، فقبل الوقت لا تصح الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال والطهارة من الحدث بالإجماع، حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ في الصحيحين. قال ومن الخبث، سائر أدلة الاستجمار والاستنجاء، بدنا وثوبا وموضعا، بدنا كما في حديث الاستجمار والاستنجاء، ثوبا كما في حديث أسمى في دم الحيض يصيب الثوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، وموضعا كما في حديث أنس وأبي هريرة لما بال الأعرابي في طائفة من المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فأهريق عليه، لا إن عجز يسقط بالعجز. قال وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة، وهي من سرته إلى ركبته، يعني الرجل عورته ما بين السرة إلى الركبة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في مسند أحمد سنن أبي داود، وأيضا يستر منكبه كما قال المؤلف رحمه الله لحديث أبي هريرة في الصحيحين لا يصلي الرجل وليس على عات، نعم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، لكن لو صلى، يعني الرأي الثاني رأي الجمهور أنه لا يجب ستر أحد المنكبين، هو المؤلف رحمه الله قال ستر منكبيه، المذهب يجب ستر أحد منكبيه، الجمهور لا يجب لحيث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب الصلاة في الثوب الواحد إن كان واسعا فليلتحف به وإن كان ضيقا فليتزر به، وإذا جعله إزارا فإنه لن يستر أحد منكبيه. قال والأمة ونحوها مثله، يعني الأمة عورتها كعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، الأمة القن والمبعضة وأم الولد هذه كلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة، والحرة سوى وجهها وكفيها، الحرة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، وعند أبي حنيفة إلا الوجه والكفين والقدمين، والمؤلف هنا خالف المذهب، المذهب الحرة كلها عورة إلا الوجه، يعني يجب أن تستر كفيها، ويجب أيضا أن تستر قدميه نعم قدميها. و الذي يظهر وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأن الحرة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين والقدمين، ويدل ذلك حديث أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب، كان رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في الثوب، وكانت الثياب ثياب نساء الصحابة مثل ثيابنا هذه، يعني الكم إلى الرزق، و من جهة الأسفل إلى الكعب، ويبقى الرأس حيث عائشة، لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار. الخلاصة في ذلك نعم الخلاصة في ذلك أن العورة نعم نقول على الأقرب العورة في الصلاة تنقسم ثلاث أقسام. القسم الأول عورة مغلظة، وهي عورة الأنثى البالغة، هذه كلها عورة على الصحيح إلا الوجه والكفين والقدمين. القسم الثاني عورة مخففة، وهي عورة الصبي، نعم نعم عورة الذكر، عورة الذكر كله عورة إلا ما بين عورة الذكر عورته ما بين السرة إلى الركبة. القسم الثالث عورة متوسطة، وهي عورة الأنثى التي لم تبلغ، الأنثى التي لم تبلغ هذه كلها عورة كالحرة إلا الوجه والكفين والقدمين والرأس، الجارية الصغيرة هذه نقول كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين والرأس، فيكون الفرق بينه وبين البالغة أن البالغة يجب عليها أن تستر الرأس، أما التي لم تبلغ لا يجب عليها أن تستر الرأس. قال رحمه الله والدبر أولى، يعني لو كان عنده ساتر لكن لا يستر جميع العورة فيقول يبدأ بالدبر ثم القبل ثم بعد ذلك المنكب، ولهذا قال لك والعورة أولى من المنكب، فلو عدم صلى قاعدا إيماء وإن صلى قائما جاز، يعني العراة العاري، يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز أن يصلي قائما وأيضا له أن يصلي قاعدا. قال وحرم على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير فلا تصح الصلاة فيه، يعني يقول لك المؤلف يحرم على الرجل الذهب، تقدم ذلك من حديث علي وأبي موسى، تقدم أن أبا حنيفة رحمه الله اختيار شيخ الإسلام أنه يجوز اليسير التابع من الذهب إذا كان يسيرا تابعا لا بأس، أما إذا كان مصمتا خالصا فإنه لا يجوز، تقدم حديث المسور ابن مخرمة في هذا. Yeah, I'm حي على الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وما هو أو غالبه حرير فلا تصح الصلاة فيه. يعني يقول المؤلف رحمه الله: الرجل ليس له أن يلبس الحرير، مراد بذلك الحرير الطبيعي، فإذا كان الثوب من حرير أو غالبه من حرير فإنه لا يجوز له أن يلبسه. أما إذا كان الغالب ليس حريراً، الغالب من غير الحرير، فإنه على كلام المؤلف رحمه الله أنه يجوز له أن يلبسه. لكن الحرير النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الواحد رخص في 4 أصابع، يعني وهذا من جهة العرض، أما من جهة الطول فلا حد له. فالعلم إذا كان في الموضع الواحد 4 أصابع، حتى ولو كان هناك عدة أعلام، فيكون في هذا الموضع 4 من الحرير ثم من القطن 5 ثم من الحرير 4 ثم 5 أو 3 وهكذا. إن كان خالصا من الحرير لا يجوز، إن كان الغالب الحرير لا يجوز، إذا كان الغالب غير الحرير فهذا جائز، لكن لا بد أن يكون في الموضع الواحد 4 أصابع فأقل ولو تعددت الأعلام. ويقول لك المؤلف رحمه الله: إذا لبس الذكر ثوب الحرير لا تصح الصلاة فيه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والرأي الثاني أنه تصح الصلاة فيه، لأن النهي لا يختص بالصلاة وإنما عام. وإذا كان النهي لا يختص، يعني القاعدة الأصولية النهي إذا عاد إلى الشرط ولا يختص بالعبادة فإنه لا يقتضي الفساد. هنا لا يختص بالعبادة، لأن لبس الحرير محرم على الذكر في العبادة أو خارج العبادة، لكن إذا كان يختص بالعبادة اقتضى الفساد. قال رحمه الله: كالمغصوب والحش. يقول لك لا تصح الصلاة في المغصوب، المكان المغصوب، وعند كثير من العلماء تصح الصلاة في المغصوب لأن النهي يعود إلى أمر خارج. هنا النهي لا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص. فإذا صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب مغصوب نقول بأن صلاته صحيحة، لأنه كما تقدم لنا النهي هنا لا يعود إلى الشرط على وجه يختص بالعبادة، لأن الغصب لا يجوز في خارج الصلاة وداخل الصلاة. قال: والحش، يعني مكان قضاء الحاجة، حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحمام مكان الاغتسال، والمقبرة كما تقدم في حديث أبي سعيد حديث عائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وعطني الإبل. نعم، أعطاني الإبل للنبي صلى الله عليه وسلم، سئل أن أصلي في جابر بن سمرة في مسلم في أعطاني الإبل قال لا، فسئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، وأعطان الإبل هي المكان التي تقيم فيه الإبل، تأوي إليه وتقيم. وقيل بأنه المكان الذي تأوي إليه بعد أن ترد الماء، وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها نفلا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى تنفل في الكعبة كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقالك تصح النافلة ولا تصح الفريضة. والرأي الثاني أن النافلة والفريضة تصح في الكعبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالذي لا تصح الصلاة فيه الحش والحمام والمقبرة وأعطان الإبل، والخامس الموضع النجس، والسادس سطح المقبرة، هذه التي لا تصح الصلاة فيها. قال: الخامس استقبال عين الكعبة للقريب وجهتها للبعيد. قال الله عز وجل: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا حيث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلته فكبر. فقال لك القريب يستقبل عين الكعبة. من هو القريب؟ القريب لدخل المسجد الحرام. دخل المسجد الحرام لا بد أن يكون مستقبلا لعين الكعبة، لا يستقبل الجهة. وأما البعيد، نعم، الذي خارج المسجد الحرام فما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم، ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال: وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس وقمر ونجوم ورياح ومياه. هذا إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا اشتبهت عليه القبلة اجتهد، إذا كان من أهل الاجتهاد. ليس المقصود أنه يتحرى وهو لا يعرف، المجتهد في باب القبلة هو الذي يعرف أدلة القبلة وكيفية الاستدلال بها. قال لك: وحضرا. أما إذا كان ليس من أهل الاجتهاد فإن كانت القبلة قريبة منه عرفا، يعني ممكن يسأل يذهب، أما إذا لم يكن تكن قريبة منه عرفا يصلي. وحضرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب محاريب مسلم. نعم، إذا كان في الحضر قال لك يعرف القبلة بخبر الثقة، هذا واحد، وأيضا بالمحاريب الإسلامية، بخبر الثقة عن علم، هذا واحد، الخبر خبر الثقة عن علم، يعني يعلم القبلة، هذا واحد. ثانيا محاريب المسلمين، وعلى هذا محاريب النصارى لا يعتد بها. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجتهد في الحضر، يعني هذا رجل يعرف الأدلة الأفقية أو الأرضية، أدلة القبلة، ويعرف كيف يستدل، يقول لك لا ما يجتهد في الحضر وإنما يجتهد في السفر. والرأي الثاني أنه يجتهد ما دام أنه يعرف الأدلة ويتمكن من الاستدلال بها فله أن يجتهد. والآن توجد الآن الآلات هذه تفيد الظن الغالب في إصابة القبلة. قال: والعاجز يقلد عارفا فلو اختلف قلد أوثقهما عنده. يعني العاجز الذي لا يعرف الاستدلال ولا يعرف أدلة القبلة إلى آخره يقلد العارف الذي يعرف أدلة القبلة، فإن اختلف قال أحد المجتهدين القبلة هنا وقال الثاني القبلة هنا يتبع أوثقهما. ويجدده ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضر. يعني كل ما دخل وقت صلاة يعيد الاجتهاد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، ولهذا قال لك يجدده. فإذا دخل وقت المغرب يجتهد، دخل وقت العشاء يجتهد مرة ثانية. والرأي الثاني أنه لا يجتهد إلا مع وجود سبب، كماله حصل له شك أن هذه القبلة. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه لا حاجة إلى تجديد الاجتهاد ولا يعيد ولو أخطأ، يعني اجتهد ثم بعد ذلك تبين له الاجتهاد وأن القبلة ها هنا، ثم تبين القبلة إلى الجهة الأخرى، قال لك المؤلف لا يعيد لأنه فعل ما أمر به، ومن فعل ما أمر به خرج من العهدة إلا الحاضر، الحاضر يعيد. لماذا؟ لأن الحضر ليس موضعا للاجتهاد كما تقدم. والصواب كما تقدم أن الحضر موضع الاجتهاد إذا كان يعرف أدلة القبلة وكيفية الاستفادة الاستدلال بها. قال وتسقط لعجز ويصلي كيف أمكن وتوجه كنفل السفر لسائر، إذا كان يعجز عن الاستقبال أو يشق عليه الاستقبال، يعني مربوط إلى غير جهة القبلة يعجز أو يشق عليه، مريض يشق عليه دارة سرير المريض، ما دام انه يلحق حرج ومشقة نقول سقط عنه الاستقبال. كنفل السفر لسائر وكالهارب من سيل أو سبع. فذكر المؤلف رحمه الله أن الاستقبال يسقط في مواضع، الموضع الأول العجز، الموضع الثاني في النفل، في النفل في السفر بشرط أن يكون سائرا، أما إذا كان نازلا فيجب عليه أن يستقبل، لكن إذا كان سائرا في سيارته في قاطرته في راكبة في طائرته يسقط عنه الاستقبال، حديث أنس وحديث عامر بن ربيعة إلى آخره. الحالة الثالثة يسقط فيها الاستقبال في حال الضرر، قال لك كالهارب من سيل أو سبع، إذا كان هاربا من سيل أو سبع يصلي حيثما توجه، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه مستقبل قبلة وغير مستقبلية. قال الثالث النية، من السادس النية من شروط صحة الصلاة النية، حديث عمر فيعين المعينة ويقارن بها التكبير، يعني يقول لك المؤلف يشترط أن يعين الصلاة إذا كانت معينة، مثلا احنا بنصلي العشاء لابد أنه ينوي أنها صلاة العشاء، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا تشترط نية التعيين، كما لا تشترط نية الفرض ولا تشترط نية القضاء والأداء والنفل، لا تشترط نية التعيين، فنية التعيين ليست شرطا، وإنما يكفي أن ينوي الصلاة التي حضر وقتها أو التي أقيمت، لأن التعيين قد يعزب عن ذهنه. قال فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها، يعني النية لها وقتان، وقت استحباب تكون مع التكبير وهو يكبر ينوي، وقت جواز قال لك تتقدم بيسير. والرأي الثاني أنه لا بأس سواء تقدمت بيسير أو كثير ما دام أنه لم يفسخها، فما دام أنه لم يفسخ فإن هذا جائز حتى ولو تقدمت بكثير. قال ويجب استصحاب حكمها ويسن ذكرها، يعني يقول لك المؤلف يجب استصحاب الحكم يعني بألا ينوي القطع، ويستحب استصحاب ذكرها يعني يتذكر أنه ينوي هذه الصلاة التي حضر وقتها والصلاة المعينة إلى آخره. قال رحمه الله باب صفة الصلاة، يعني الهيئة التي تكون عليها الصلاة، يمشي إليها بسكينة ووقار، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عليكم السكينة بتقريب خطاه، يعني يقارب الخطى، لأن الخطى تكتب. وهذا ورد مرفوعا من حديث زيد لكنه ضعيف، لكنه ثابت عن زيد، فهذا موضع اجتهاد أنه ثابت عن زيد رضي الله تعالى عنه لكنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت. قائلا ما ورد، يعني أذكار الخروج إلى الصلاة، وهذه أذكار الخروج إلى الصلاة، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إلى آخر الأذكار، يعني هذه فيها علة معلولة، الأذكار الواردة في الخروج إلى الصلاة. غير مشبك، يعني لا يشبك أصابعه، نعم لا يشبك أصابعه لحديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، والحديث فيه ضعف وإن كان له شاهد لكن فيه ضعف. قال ويقوم عند كلمة الإقامة إن رأى الإمام، يعني يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قال لك المؤلف إذا رأى الإمام. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه لا يقوم إلا إذا رأى الإمام، لا يقوم إلا إذا رأى الإمام، لحديث أبي قتادة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعلى هذا إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع في صلاة أخرى، لكن إذا أقيمت وهو في صلاة هل يقطعها أو لا؟ إن صلى ركعة تم خفيفة، وإن صلى أقل من ركعة فإنه يقطعها، صلى ركعة تم خفيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال ثم يسوي الإمام الصفوف، نعم. وتسمية المحاذاة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسون صفوف، حيث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ويكبر جهرا وغيره سرا كالقراءة، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير حذو منكبيه، رفع الأيدي في الصلاة له أربعة مواضع، الموضع الخامس لا يثبت، لكن الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام. وقال لك المؤلف رحمه الله حذو منكبيه كما جاء في حديث أبي حميد في البخاري، والصفة الثانية إلى فروع الأذنين، يعني لا حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين كما في حديث مالك بن حويرث في مسلم، صفتان تارة إلى حذو المنكبين تارة إلى فروع الأذنين. طيب ومتى يرفع؟ هل يرفع مع التكبير أو قبل التكبير أو مع التكبير؟ نعم السنة أنه يرفع يديه فإذا استقرت في موضع الرفع كبر، ترفع يديك حذو منكبين ثم تقول الله أكبر، أو حذو الأذنين ثم تقول الله أكبر، ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته. نعم أيضا الوضع ورد له صفتان، الصفة الأولى الوضع كما تقدم يضع اليمنى على كوع اليسرى، ويدل له حديث سهل ورد عن علي في البخاري معلقا بصيغة الجزم. والصفة الثانية القبض، يقبض بيسراه من عند الكوع والكرسوع، نعم. والقبض أيضا هذا ورد من حديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح، صفتان تارة تضع تارة تقبض. وقال لك المؤلف تحت سرته، نعم، ناظرا موضع سجوده، تحت السرة أو يعني ظاهر حي سهل فوق السرة، ظاهر حي سهل فوق السرة، وجاء في حيث وائل فوق الصدر لكن في ضعف. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أن الأمر في ذلك واسع، فوق السرة تحت السرة الأمر في ذلك واسع. ناظرا موضع سجوده كما جاء في حيث عائشة رضي الله تعالى عنها في مستدرك الحاكم، وقيل ينظر إلى موضع إلى أمامه إلى آخره. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يستفتح بهذا الاستفتاح أبي سعيد، يختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة أو غير ذلك من موارد من الاستفتاحات، استفتاح عائشة، استفتاح ابن عباس، استفتاح علي إلى آخره. هناك استفتاحات صيغ كثيرة وردت في الاستفتاحات، ينبغي لطالب العلم أن يحفظ جملة منها ويرددها في صلاته. قال ثم يتعوذ ثم يسمي سرا، نعم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا جاء عن ابن مسعود بإسناد صحيح. الصفة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في القرآن، الصفة الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كما جاء عن ابن مسعود، الصفة الثالثة كما جاء أيضا في قول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان يزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه ثلاث صيغ. وقال المؤلف سرا ثم يسمي سرا، يعني لا يجهر بالتسمية، لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين في الصحيحين. وعند الإمام أحمد لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ورد الجهر عن الصحابة، يعني ورد الجهر بالبسملة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فورد عن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن الزبير، ورد عن عمر وأبي هريرة وابن الزبير. ولهذا اختار ابن تيمية رحمه الله أنه يجهر بالبسملة عند المصلحة كتأليف قلب، يعني لأن الشافعية يرون الجهر بالبسملة، فإذا أراد أن يؤلف قلب أو أن يعلم فإن هذا لا بأس به. قال ثم يقرأ الحمد بإحدى عشرة شدة مرتبة متوالية، فإن لم يحسنها تعلمها، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها، ولو علم آية كررها، فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله، فإن لم يعرف وقف قدرها. نعم، يقرأ الفاتحة، والفاتح حفظ الفاتحة واجب، الفاتحة هي السورة التي يجب حفظها من القرآن، قراءة الفاتحة. حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال فإن لم يحسنها تعلمها، وهذا واجب، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها، يعني قدر آياتها، إذا كان يعرف آية منها يرددها، إذا كان يعرف بغيرها قرأ قدرها، قدر الفاتحة، قدر آياتها، ولو علم آية كررها، فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله، كما جاء سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، خمس جمل، نعم، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يعرف وقف قدرها، يعني قدر الفاتحة. بهذا نعرف أن القيام ركن، وقدر الركن من القيام قدر قراءة الفاتحة. ثم يؤمن جهرا في الجهرية، يعني في الجهرية يؤمن جهرا، حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع صوته، إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع صوته، رجل الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه الترمذي. قال: ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل، يعني في الصبح يقرأ المؤلف، يقول لك المؤلف يقرأ من طوال المفصل. نعم، وهذا يعني دليله حديث سليمان بن يسار. نعم، حديث سليمان بن يسار كالحديث الجامع في القراءة. يقول سليمان: كان فلان يصلي بنا فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي العشاء من أواسطه. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. الشاهد هنا الفجر بطوال المفصل، والمفصل قيل يبدأ من سورة الحجرات، وقيل يبدأ من سورة قاف، وقيل يبدأ من سورة الذاريات إلى سورة النبأ. فيقرأ في الفجر بالمفصل، هذا يكون كثيرا، وأحيانا يزيد، يعني يزيد. أبو بكر قرأ بسورة البقرة، عمر قرأ بسورة البقرة، وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه قرأ بسورة الحج، وقرأ أيضا بسورة يوسف، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قرأ بسورة المؤمنون إلى آخره. وأما الظهر فتارة يقرأ بأواسط المفصل، وتارة يقرأ بأكثر من ذلك، حيث جابر بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، تارة يقرأ بأكثر من ذلك كما في حديث أبي سعيد في مسلم، العصر بأواسط المفصل كما في حديث جابر بن سمرة، المغرب بقصار المفصل كما في حديث سليمان بن يسار السابق، والمغرب بقصار، وأحيانا يزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وقرأ بالأعراف، وقرأ بالمرسلات، وكذلك أيضا ورد عن الصحابة القراءة بسورة ياسين وسورة الفتح وسورة الدخان إلى آخره، العشاء بأواسط المفصل كما في حديث سليمان بن يسار، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله تعالى عنه. إن شاء الله نتوقف ونواصل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم. الله أكبر.